في تلك الفضيلة ولو بجزء من 25 جزءا. ومن هنا أخذ مالك من لفظ هذا الحديث وصدر به البحث وعقد له الباب فضل، بخلاف البخاري رحمه الله حينما أخذ من الحديث الآتي على ما سيأتي. إذن فضل صلاة الجماعة، تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ. الفذ هو الواحد في أي مكان كان ب25 درجة، جاء في ألفاظ جزء، جاء في ألفاظ ضعف. تتضاعف الصلاة في الجماعة على ثواب صلاة المنفرد ب25 ضعفا. ما هو الضعف؟ ولما 25؟ جاء في بعض الروايات عن نافع أيضا عن ابن عمر ب27 درجة. ويبحث العلماء رحمهم الله في رواية 5 ورواية 7، وبعضهم يقول رواية 7 عن ابن عمر شاذة خالفت الثقات عنه، وبعضهم يقول إن 7 فيها زيادة وزيادة الثقة مقبولة. ثم يذهبون ويعللون لماذا فضلت صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب25. معلوم أنها تفضل، ولكن ليه ما كانش ب10 والحسب 10 أمثالها؟ لماذا لم تكن ب20؟ لماذا لم تكن ب30؟ ولماذا 25 هذه؟ ويذكر ابن حجر رحمه الله نقولا عديدة ويوصلها إلى 40 أو أكثر من الأقوال، وكلها استنتاج من واقع الحال، ونقلها الزرقاني أيضا في شرح الموطأ. ويلتمسون أسبابا أو عللا لوجود هذا العدد، فمنهم من يقول أو يذكرون من ذلك لأن الذي يصلي في جماعة سيسمع الأذان سيجيب المؤذن، سيمشي بخطاه إلى المسجد، سينتظر الصلاة، سيقف في الصف معتدلا كما تصف الملائكة، سيؤمن خلف الإمام، سيجيب الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد. ويذكرون كل ما يمكن أن يذكر في هذا المجال إلى أن يرجع إلى بيته، من اجتماعه بالمسلمين، من مشاركته في فضل دعاء إخوانه، من حضوره المسجد في بركته، إلى غير ذلك من الأسباب التي يذكرونها حتى يوصلون هذه الجزئيات إلى 25 أو إلى 27 درجة لا يشاركه فيها من صلى منفردا. وعلى كل لسنا مطالبون بأسباب هذا العدد، وكما قال ابن دقيق العيد إن الأعداد في العبادات توقيفية، أي ليست معللة، حتى في الذكر كما جاء في الحديث تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتختمون 100 بلا إله إلا الله. يقول رحمه الله هذا عدد توقيفي، إذا أردت الأجر الذي رتبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحق لك أن تسبح الله 35 وتحمد الله 37 وتكبر الله 40 وتهلل الله 10 ولا 20، لا، مع أن كله صحيح وذكر وتحميد وتسبيح لله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت وقدر شيئا معلوما في صورة معينة لا ينبغي لك أن تزيد أو تنقص منها، ولا ينبغي أن تسبح 35 وتحمد الله 30 أو 25، ولو كان المجموع 100 تنقص من هذا وتزيد في ذات، لا. ومثال ذلك كما لو كان هناك مريض وجاءه طبيب